في حياتي، أما بعد وفاتي فتتكلمون بصفة الغيبة، ليس في الاتحاد. فتقولون في التشهد السلام على النبي. ونحن نعرف بعد الصحابة عن الابتداع بصورة عامة، وبعدهم عنه في الأذكار بصورة خاصة، وبالأخص منهم عبد الله المسعود الذي جاء النص في الصحيح البخاري عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستزادة في الصلاة وكفي بين كفيه. كفي بين كفيه كناية عن اهتمام المعلم بالمتعلم، بتلقينه ما هو في طريق تعليمه إياه. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات لله. قال ابن مسعود بعد ان ذكر النص الذي لقنه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ونحن بين ظهرانينا وهو بين ظهرانينا، يعني علمه ان يقول هذا وهو بين ظهرانيه، يعني وهو حي معهم عليه الصلاه والسلام. قال فلما مات قلنا السلام على النبي، ما قال هو قلت وحاشاه ان يقول كما قلت لكم انت، حاشاه يتصرف في مثل هذا النص الذي تلقاه من الرسول مباشره وبهذا الاهتمام الذي عبر عنه بقوله وكفي بين كفيه، وانما ذلك مما فهمه بذكاء التلقين. لذلك قال في هذا الحديث وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا، ما قال قلت، كيف هو يقول من نفسه شيئا يوجه فيه نص الرسول عليه السلام وهو يعلم ان تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، هو وحي من الله. والذين يجهلون هذه الحقيقة او يغفلون او يتغافلون عنها هم في الواقع في خطأ شديد جدا. الذين يتقدمون الى اوراد الرسول عليه السلام والى اثاره فيزيدون فيها ما شاءوا من الزيادات، لا يتصورون ابدا انهم يزيدون على الوحي، لا يخطر في بالهم هذا. وهذا في الواقع تفريق حديث لا يتنبهون له بين الله ورسوله، تفريق خبيث بين الكتاب والسنة، بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وإلا هل يجر أحد هؤلاء أن يزيد في نص القرآن حرفا واحدا من أجل إشباع نعمته وغلوه في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هل يقول أحدهم حين قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخره، هل يقول أحدهم محمد سيدنا محمد رسول الله؟ ما أحد يقول هذا. إقراء تنبيه خير زيادة على القرآن نبيه، خير زيادة على ما ليس من القرآن ووحي أيضا، أيضا لا يجوز، لكنهم يفرقون كما قلت لكم بجهلهم. كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن هذا زيادة على النص. فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرق بين الله ورسوله أبدا، لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله، بين تعليم الله وتعليم رسول الله، كلاهما يظهران من مشكاة واحدة هي مشكاة واحدة من السماء. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يجد الاتجاع الى النوم، اللهم اني اسلمت نفسي اليك. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يجد الاتجاه الى النوم،